ولهذا فإن من العواقب الوخيمة التي تترتب على المعاصي والذنوب أنها تجرئ هذه المخلوقات على هذا العبد، بل تجرئ عليه نفسه، وهذا أمر أيضا عظيم نبه عليه المصنف، لأن كما نعلم النفس لها ثلاثة أحوال: إما أن تكون نفسا مطمئنة ولا تطمئن ولا تنال هذه الطمأنينة إلا بالطاعة والتزكية للنفس، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هذا الذي تطمئن به القلوب، أو أن تكون نفسا لوامة لصاحبها، أو أن تكون نفسا أمارة بالسوء. نفسا أمارة بالسوء، هذا الذي يصفه ابن القيم هنا تجرؤ نفسه عليه، فتتجرى نفسه عليه ويصعب عليه حجزها ومنعها وردها، بل تنفلت. وبدلا أن تكون نفسه مقودة تصبح قائدة تسوقه إلى المعاطب والمهالك، فتتجرى عليه نفسه ويصعب عليه زمها، لأن النفس لا يمكن أن تزم إلا بالطاعة، ولا يمكن أن تكون سلسة القياد للمرء إلا بطاعة الله إذا ألزمها بالطاعة وأطرها عليها أطرا. فإذا دخل في طريق المعصية جرأ نفسه عليه وانفلتت منه، فلا تزال تأخذه من معصية إلى أخرى، ومن هوى إلى آخر، ومن مهلكة إلى مهلكة. فهذه من العواقب الوخيمة التي تترتب على الذنوب، بل تجرع عليه أهله وولده حتى دابته، كل هذا من العواقب والآثار التي تترتب على المعاصي والذنوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.